وإن راعيته قولا وفعالا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت وتعرى الذي استلها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجئت لما خلقت وإن هدمت فزيدها أنت هادما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فوزت فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء لا هوى فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف لك السرور وأنت رمل ولا تدري أتفدى أم غللت وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت